قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان وجوب التحاكم إلى شرع الله عز وجل وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل شيء، ليس فقط في أمور التقاضي والخصومات، بل حتى في أمور العبادات، وحتى في أمور الحياة، وفي كل ما تنازع فيه أو لم يتنازع فيه، فكل أمر يجب أن يرد الكتاب والسنة، مثل ما قال عز وجل: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فلا إيمان بالله إلا برد كل تنازع إلى الكتاب والسنة. قال سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال سبحانه: وهو خير الحاكمين. وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ثم الظالمون ثم الفاسقون. وهو سبحانه وقال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين. فكل أمر يجب أن يرد إلى حكمه سبحانه وتعالى بالكتاب وما جاء في سنته عليه الصلاة والسلام. ومن اتخذ غير هدي النبي غير كتاب غير شرع الله حكما في التحاكم اعتقادا منه بأن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكبر أكمل من هديه أو أن حكمه أحسن من حكمهم، فقد ذكر ذلك الشيخ رحمه الله المصنف بأن ذلك من نواقض الإسلام. فمن اعتقد أن تشريعات غير الله أفضل وأكمل، مثل ما قال المصنف قال: كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه، فقد كفر. فمن اعتقد أن حكم غير شرع الله هو الأكمل والأفضل والأرأف بالخلق، فهذا العياذ بالله هو الشرك الأكبر. والله عز وجل هو الذي خلق العباد، ولما خلقهم هو أعلم ببواطنهم وأعلم بنفوسهم وأعلم أيضا بأهوائهم وأعلم بجماح نفوسهم، فوضع أحكاما وتشريعات تليق بهم. فالذي خلق هو أعلم، لذلك قال: آلى له الخلق والأمر. خلق أمر، خلق وتدبير، ومن الأمر والتدبير هو في التحاكم إلى شرع الله. ومن شرع الله أن الله قال، ومن رحمة الله أن الله قال: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. الله لم يخلقنا عبثا، بل جعل إلينا تحاكم بل جعل لنا ما نتحاكم إليه وما نرجع إليه من كتاب وسنة، وجعل من رحمة الله أن ما نتحاكم إليه نور وضياء وعدل وقوة وحزم ورأفة ورحمة، ولا تجتمع هذه الأمور إلا في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا في القطع رأفة بالسارق لئلا يقتله المسروق منه، فإذا علم المسروق منه أن هناك حدا يحده عن السرقة لا يتجرع على قتله فيكتفي بالشرع. ومن رحمة الله أيضا بهذا السارق ليكون تطهيرا له عن معاودة تلك، تطهيرا له لذنبه وردعا له عن مراودة ذلك الذنب، وأيضا رحمة ببقية المجتمع غير السارق وغير المسروق منه، أنهم إذا رأوا السارق قد قطعت يده حافظ كل شخص على مال غيره فلم يعتدي عليه. فجاءت جميع هذه الأمور ملائمة لجميع الأطراف. أما قوانين البشر وأحكامهم وموادهم ونحو ذلك، فقد قال الله عز وجل عنها: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. في اختلافات كثيرة ومضطربة ومتضادة، ولا تردع الشعوب لا في أمنهم ولا ولا في أخلاقياتهم ولا في تعاملاتهم حتى الزوجية، فلا ينفع لها إلا ما شرعه الله، لأن الله هو الذي خلق العباد وهو أعلم بما يريدون وأعلم بمقاصدهم وأعلم بأهوائهم وأعلم بنفوسهم وأعلم بما يجلب له السعادة. فمثلا لو أن شخصا صنع طائرة فأعلم الناس بالطائرة هو لا شك الذي صنعها، فهو الذي يقول عند طيران الطائرة يفعل كذا وعند هبوطها يفعل كذا وكذا وكذا، فيرجع إليه المتعلمون ومن أراد قيادة الطائرة. لماذا؟ لأنه هو الذي صنعها أعلم بها، والله عز وجل هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم وأرأف بهم وأملك لهم سبحانه وأحفظ لممتلكاتهم، وكان الله على كل شيء حفيظا. فيجب التحاكم في كل أمر، في صغير وكبر، حتى في بيتك لو تنازع أولادك تحكم بينهم بالعدل، وفي أقوالك تعدل بينهم بين أولادك بالعدل، وكذلك من كانت عنده أكثر من زوجة يعدل بينهم في النفقة والكسوة والقسم ونحو ذلك. فليس التحاكم هنا خاصا بالمرافعات القضائية، بل في كل أمر تتحاكم إلى شرع الله فهو العدل وهو الكامل. قال فقوله ألم ترى إلى، ومن ديدن أهل النفاق هو الإعراض عن التحاكم لشرع الله. وذكر المصنف رحمه الله آيات تحذر المسلم أن يسلك سبيلهم لئلا يغوى كما غووا. قال سبحانه ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، ألم ترى إلى الذين يزعمون، هذا استفهام توبيخ وإنكار، يزعمون زعما لا حقيقة، يعني يزعمون زعما وليس هناك إيمان عندهم، يزعمون أنهم آمنوا، يزعمون لكن غير مؤمنين، أنهم آمنوا بما أنزل إليك من القرآن وما أنزل من قبلك من كتب، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يزعمون المؤمنين لا، وإيمانهم غير صحيح، فهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت إلى غير شرع الله. الطاغوت كل ما تجاوز العبد حد من معبود أو متباع أو متبوع أو مطاع، فمن وضع شرائع فمعناه تجاوز وراد أن يتحاكم إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، يعني بالطاغوت وعدم الإيمان بغير الله سبحانه، كما قال عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، وهذا هو الشاهد من الآية، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فدل على أن الإيمان بالطاغوت في التحاكم إليه مخرج العياذ بالله عن الملة إذا اعتقد أن ذلك التشريع أكمل أو أحسن من حكمه وأكمل من شرع الله عز وجل. وقد أمر أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا لما تحاكموا إلى غير شرع الله، فدل على أن التحاكم إلى غير شرع الله هو الضلال البعيد والمبين وهو الظلم. قال سبحانه من أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، فالذي يشرع غير شرع الله هو من أكبر والعياذ بالله الظالمين، لأنه يريد أن يتصف بشيء من مقتضيات الربوبية له سبحانه وهو الخلق وهو التدبير في خلق الله. ثم بعد ذلك ذكر الآية الأخرى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فكانت الأرض لم يدخلها شرك، والمراد بالفساد هنا فساد الشرك، ومن أنواع الشرك شرك الطاعة وهو التحاكم إلى غير شرع الله عز وجل، فدل على أن التحاكم إلى غير شرع الله ليس صلاحا بل هو الإفساد، بل هو عين الإفساد والضلال والظلم وعدم العدل بين الناس وأخذ حقوق بعضهم من بعض. ثم بعد ذلك يعني هذه الآية في ذم المنافقين، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض فدل على أن من يظهر حب التحاكم إلى شرع الله لكنه يحكم بغير شرع الله أو يحب غير شرع الله فقد اتصف بما اتصف به المنافقون من صفات مذمومة من الإفساد والفساد في الأرض. ثم بعد ذلك ذكر الآية الثالثة وهي أيضا في المنافقين، وإذا قيل لهم يعني المنافقين لا تفسدوا في الأرض، يعني ارجعوا إلى كتاب الله واحكموا به ولا وابتعدوا عن أهوائكم والإضرار بعباد الله، قالوا إنما نحن مصلحون، أي ما شرعناه ووضعناه إنما هو من سبيل الإصلاح وعدم الفساد. قال الله رادا عليهم ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشرون. ففسادهم من أجل اعتقادهم أن عدم شرع الله أن هو أكمل من شرع الله، واعتقادهم أن شرع الله لا يواكب المجتمع، وكذا من قال أن شرع الله والعياذ بالله لا يواكب الحضارة أو ليس لهذا الزمن، ولم يعلموا أن الرب واحد والخلق واحد وأن الكتاب واحد وأن السنة واحدة، فلم يختلف شيء، بل حتى الليل والنهار لم يختلف، وإنما جيل يفنى وجيل يبقى، فلم يختلف شيء، الحكم حكم والخلق خلق والملائكة الملائكة والكتاب كتاب والسنة سنة، والله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فدلت هذه الآية على أن من زعم أن وضع القوانين فيها صلاح للبشر رد الله عز وجل عليهم بقوله بأن هذا فساد للبشر وعدم صلاح لهم. قال عز وجل يا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. فصلاح الأعمال بتقوى الله، وأعظم التقوى هو الاعتقاد الجازم بأن الله مالك الملك وهو المشرع سبحانه. قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء، هذه نكرة في سياق النفي، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى أي شيء حتى ولو دقيق لو صغير فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي ربوبية، شفت حاكم ربوبية، ذلكم الله ربي عليه توكلت، كل ربوبية وإليه أنيب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ذكر حديث ابن عمر قال عبد الله بن عمرو العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والذي نفسي بيده يجوز أن يحلف بغير الله، يجوز والذي نفسي بيده الذي لا يجوز أن يحلف إلا بالله، والذي نفس البشر بيده هو الله، والذي نفس البشر بيده هو الله عز وجل، فهو القابض لأرواح البشر. كان يقول والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون لا يؤمن أحدكم، وهذا على التفصيل السابق، إذا كان يعتقد أن حكم غير شرع الله أكمل وأفضل فهذا نفي له عن كما عن اكتفي له عن الإيمان بالكلية. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه أي ما يهواه ويطلبه سواء من التحاكم أو غير التحاكم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أن يتبع ويسلم ويرضى. فمعلوم أن المسلم لو تحاكم إلى شرع الله لا يعني هذا أن قد أتى بالإيمان، لا، بل لابد من قرارة ذلك في النفس بأنه هو العدل. ثم أمر ثالث لابد من التسليم والإذعان لحكم الله، فلو تحاكم لكنه لم يقتنع بأن هذا هو حكم، يعني قال نعم أنا تحكمت من أجل شرع الله وسلم أنقاد الحكم، لكن في قلبي لست موقنا بأن شرع الله وما تتبه المحاكم شرعها عدل، فلا يكون عياذ بالله قد آمن. لذلك أقسم الله قال فلا وربك لا يؤمنون إلا بتحقيق هذه الأمور الثلاثة لكل شخص مترافع وغير المترافع كذلك، حتى يحكموك فيما شجر بينهم في كل أمر يعتقدون أن لا أحسن من غير شرع الله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني مطمئن بأن شرع الله هو العادل، فلا تتراوده الشبهات ولا الشكوك. ثم ويسلم مثل قطع اليد السارق، يترافع للقاضي في حكم قطع السارق يد السارق، ونعتقد يقينا بأن شرع الله هو العدل سبحانه، ويسلم تسليما، نسلم لحكم الله وننفذ ذلك في عباد الله. وكذلك رجم الزاني المحصن، نترافع للشرع ونعتقد إيمانا مطمئنا بأن شرع الله هو العدل ثم بعد ذلك نسلم لحكم الله وننقاد وننفذ شرع الله. فلو اختل شيء من ذلك ينتفي الإيمان وعوذ بالله عن العبد. لذلك هنا قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، لماذا قيل هواه؟ لأن عند الترافع أو قبل الترافع قد يدخل الهوى والشيطان في عدم اليقين بشرع الله أو عدله أو عدم التسليم له أو عدم الإذعان له، لذلك الهوى يدخل فيه مدخلا كبيرا. فلا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني يتبع ويذعن ويسلم وينفذ ما أمر به شرعه سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي حديث صحيح رويناه، يعني رواه عن لنا علماؤنا كابر عن كابر في كتاب الحجة، اسمه كتاب الحجة على تارك المحجة لأبي النصر المقدسي. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله السببين من أسباب نزول آية واحدة. قال الشعبي رحمه الله نزلت، يعني قول عز وجل ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك منزل من قبلك، في رجل في كانت بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومة، فقال المنافق نترافع إلى اليهود لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة، وقال اليهود نترافع إلى محمد عليه الصلاة والسلام، فقال نترافع إلى المسلمين العلم أنهم لا يأخذون الرشوة، فاتفق أن ترافع إلى كاهن من جهينة، فنزلت هذه الآية، بمعنى أنهم لما تحاكم إلى شرع الله، قال الله عز وجل بين الله عز وجل بأنهم لم يكفروا بالطاغوت ولم يحققوا الإيمان في قلوبهم. ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به فلم يكفروا بالطاغوت. ثم بعد ذلك ذكر سبب آخر من أسباب النزول، بأنها نزلت في رجلين اختصموا، فقال أحدهم نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نترافع إلى كعب بن الأشرف، فترافع إلى عمر بن الخطاب، فذكر أحدهما له القصة، يعني لعمر، هذا يريد أن يترافع إلى النبي لأنه لا يتعطى الرشوة، وذاك يريد أن يترافع إلى كعب بن الأشرف، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للذي لم يرضى بحكم الله أكذلك صحيح، يعني ما قيل عنك من عدم ترافعك ومحبتك إلى شرع الله؟ فقال نعم، فضرب عنقه بالسيف فقتله. فدل على أن التحاكم لغير شرع الله والعياذ بالله مناف للإيمان، فيجب على كل شخص أن يذعن في كل أمر. كيف؟ مثلا لو أن شخصا افترى عليك وقال لك أحد احلم عليه واكثم عنه الغيظ، فالله أمرك بذلك، تذعن وتسلم وتعمل بهذه الآية. وكذلك لو أن شخصا أخذ شيئا من مالك فقلت له اعف عنه واصفح، فتسلم وتذعن لما أمر الله وشرعه لك، وهكذا. ولو قالوا جزاء سيئ مثله نقول نعم أيضا هذا ترافع إلى شرع الله، فلا كذلك، لكن الأفضل العفو والصفح. وكذلك لو حصل من أحد زلة أو هفوة ونحو ذلك وقال لك شخص استر عليه أو استر علي، نقول نعم هذا شرع الله ونستر عليك إذا لم تكن قد فعلت، إذا لم تكن معروفا بالفسق، وهكذا. فكل أمر وكل حديث وكل نص تتحاكم إليه لغيرك وتحاكم نفسك إليه أيضا، حتى نفسك بنفسك. نعم، الله أعلم، صلى الله وسلم على أصحابه أجمعين.